الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيسر إخوانكم في شبكة وإذاعة إمام دار الهجرة العلمية وضمن دروس سلسلة التأصيل العلمي لفضيلة الشيخ حامد بن خميس الجنيبي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة العلمية والتي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لقول الحق، إنه جواد كريم. وهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على رسالة الأصول الثلاثة، وكنا بالأمس قد تكلمنا على أنواع العبادة وفرغنا من التعليق على الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة وهو معرفة الله عز وجل. وفي هذا اليوم بحول الله سبحانه وتعالى سوف يكون الحديث عن الأصل الثاني في هذه الرسالة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فيقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فنقول تعليقا على ما ذكره المصنف هنا عليه رحمة الله تعالى، نقول في هذا المقام الذي يجب أن يوضح فيه دين الإسلام بمعناه العام بكونه وباعتباره دينا، وأيضا باعتباره من أديان، أو بعبارة أخرى باعتباره شرعا لجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، فهو عام مخصوص من جهة. فنقول إن الإسلام ينقسم إلى قسمين، أقول إن الإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني وإسلام شرعي. إسلام كوني وإسلام شرعي. فالإسلام الكوني هو خضوع جميع المخلوقات لله عز وجل، أقول الإسلام الكوني هو خضوع جميع المخلوقات لله عز وجل، وأما ودليل هذا التعريف، دليل هذا التعريف قوله عز وجل في كتابه الكريم: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أقول دليل هذا التعريف قوله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأما الإسلام الشرعي فهو كما قال المصنف رحمه الله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأيضا مما يذكر هنا وطبعا دليل هذا التعريف التعريف الآخر وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. دليل على ذلك قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا باعتبار أن المراد بالإسلام الشرعي دين الإسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فأيضا يقال إن الإسلام ينقسم إلى إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام ينقسم إلى إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو الإسلام الذي بعث به جميع الرسل. تقول الإسلام العام هو الإسلام الذي بعث به جميع الرسل. وأما الإسلام الخاص هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول مرة أخرى الإسلام العام هو الإسلام الذي بعث به جميع الرسل. وأما الإسلام الخاص فهو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسلام الخاص هو الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله في هذا الأصل وتحت هذا الأصل. الأصل الثاني نتحدث عن الإسلام الخاص. فنقول إن المصنف رحمه الله تعالى عرف الإسلام بقوله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. يقول رحمه الله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقوله الاستسلام لله بالتوحيد فيما يظهر والله أعلم أن المراد بالتوحيد هنا مراد المصنف رحمه الله أنواع التوحيد الثلاثة لأنه يتكلم عن الإسلام باعتباره دينا أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن الاستسلام لله بالتوحيد هو الاستسلام له بألوهيته عز وجل وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. وقال: والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ونحن قد تكلمنا سابقا عن البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك عند حديثنا على الأصل، أو عند حديثنا على المقدمة الثانية، عند حديثنا على المقدمة الثانية. وأيضا يقال هنا إن قول المصنف رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة، قوله بالأدلة، أقول قوله بالأدلة، يوضح أن دين الإسلام لابد أن يعلم بدليله. وكنا قد تكلمنا في الدرس الأول عن قول المصنف رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد يشكل هنا أننا قد ذكرنا سابقا أن قوله بالأدلة راجع إلى المعارف الثلاث، أن قوله بالأدلة قلنا راجع إلى المعارف الثلاث. وهنا المصنف خص قوله بالأدلة لهذه المعرفة، بمعرفة دين الإسلام، فقال معرفة دين الإسلام بالأدلة. ولعل ذلك فيما يظهر والله أعلم أنه كما ذكرنا أن المصنف رحمه الله رسالته تبدأ من قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وأن المقدمتين الأوليين ليستا من ضمن هذه الرسالة، وإنما أدرجتا في هذه الرسالة، أدرجها بعض طلاب الشيخ عليهم رحمة الله تعالى. ولو قلنا أيضا إن قوله بالأدلة راجع إلى الإسلام فقط، فإن دين الإسلام شامل لتوحيد الله عز وجل ومعرفته ولمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الكل راجعا، فيكون قوله بالأدلة راجعا إلى هذه المعارف الثلاث. ثم قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وهنا نوضح أن دين الإسلام له ثلاث مراتب، أن دين الإسلام هذا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله له ثلاث مراتب. الناس في هذا الإسلام وفي دين الإسلام على ثلاث مراتب، فأدنى هذه المراتب من يطلق عليه مسلم، أدنى هذه المراتب من يطلق عليه مسلم، وأعلى منه من يطلق عليه مؤمن، وأعلى منه من يطلق عليه محسن. وطبعا ليس المراد هنا بالإطلاق أننا نطلق هذه الأسماء على الناس، فإن مرد هذه التسميات إلى الله عز وجل الذي هو أعلم بإيمان عباده عز وجل. فنقول إن الناس على ثلاث مراتب: مسلم ومؤمن ومحسن، وأدنى هذه المراتب المسلم، ثم أعلى منه وأفضل منه المؤمن، ثم أفضل منه المحسن. وهذا يبين قوله وهو ثلاث مراتب. فأدنى مرتبة هي مرتبة الإسلام، وهذه المرتبة مرتبة الإسلام هي أوسع المراتب الثلاث، هي أوسع المراتب الثلاث، ويدخل فيها في هذه المرتبة مرتبة الإسلام يدخل فيها كل من آمن بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها كل من آمن بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تكون مرتبة الإيمان أضيق، والناس الداخلون فيها أقل من الداخلين في مرتبة الإسلام. ثم تكون مرتبة الإحسان أضيق، ويكون الداخلين فيها أقل من الداخلين في مرتبة الإيمان. وبذلك نقول إن كل محسن وهو مؤمن وهو مسلم، كل محسن، إن كل محسن هو مسلم وهو مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، ليس كل مؤمن محسن. وكذلك نقول إن كل مؤمن فهو مسلم، إن كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا. وهذا باعتبار المراتب، ويجب التنبه إلى ذا إلى هذه المسألة، أن هذا باعتبار مراتب الناس في دين الإسلام، وإلا فإن كل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان. أقول إن كل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان ما يصح به إيمانه، ما يصح به إيمانه. ولكي نوضح المسألة توضيحا أكثر نقول: قد دل الكتاب والسنة على التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان، قد دل الكتاب والسنة على التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان. والسلف عليهم رحمة الله تعالى، أقول السلف عليهم رحمة الله تعالى، اختلفوا في التفريق بين الإسلام والإيمان على أقوال. السلف عليهم رحمة الله اختلفوا في التفريق بين الإسلام والإيمان على أقوال. منهم من يقول إن الإسلام والإيمان واحد ولا فرق، ومنهم من يقول الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أقول القول الثاني أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والمراد بذلك أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا في سياق واحد وفي جملة واحدة، فالمراد بالإسلام شيء يختلف عن الإيمان، يكون تعريف الإسلام تعريفا يختلف عن تعريف الإيمان إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد. وأما إذا أفرد ذكر أحدهما فإن كل منهما يدخل في الآخر. وعلى سبيل المثال لو قلنا الإسلام فيدخل في هذه اللفظة، في لفظة الإسلام، الإيمان. أما لو قلنا الإسلام والإيمان فيكون معنى الإسلام يختلف عن معنى الإيمان. ولو قلنا الإيمان فقط وسكتنا فيدخل في هذه اللفظة في لفظة الإيمان الإسلام. والكتاب والسنة كما ذكرت قد دل على التفريق بين الإسلام والإيمان. ومن الأدلة على هذا التفريق قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا. أقول ومن الأدلة على هذا التفريق قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا الأعراب شهدوا لنفسهم بمرتبة الإيمان، فقال لهم سبحانه وتعالى: قولوا أسلمنا. فقال لهم سبحانه وتعالى: قولوا أسلمنا. وأيضا من الأدلة ما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، الحديث الطويل المعروف في تعريف الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك نقول إن الإسلام والإيمان إذا ذكرا في سياق واحد، إن الإسلام والإيمان إذا ذكرا في سياق واحد فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وإذا ويراد بالإيمان إذا ذكر في سياق واحد يكون الإسلام الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان معناه الأعمال الباطنة، ويكون الإيمان معناه الأعمال الباطنة. ولذلك جاءت هنا عبارة أهل السنة في تعريف الإيمان بقولهم: هو قول وعمل واعتقاد، هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيكون الإسلام داخلا تحت هذا التعريف في قولنا عمل، في قولنا عمل، لأن الإسلام كما ذكرنا هو يعني إذا ذكر في سياق واحد مع الإيمان فالإسلام يكون معناه الأعمال الظاهرة، والإيمان يكون معناه الأعمال الباطنة، ويكون الإيمان معناه الأعمال الباطنة. فهذا على اختصار ذكرنا هذه المسألة، ولعله إن شاء الله يأتي مزيد تفصيل إن شاء الله إذا يسر لنا ربنا سبحانه وتعالى وأمد لنا في العمر مع الطاعة إن شاء الله في شيء من كتب العقيدة، إن شاء الله لعله يوضح شيء من هذا بنحو أشمل وأعم إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وحج بيت الله الحرام. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان الخمسة لدين الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم شهادة، هي أعظم شهادة، بل هي أكمل الشهادات وأفضل الشهادات وأعظم الشهادات، والتي لا تدانيها شهادة من الشهادات. فإن الله سبحانه وتعالى شهد على هذه الشهادة، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهي شهادة عظيمة ومدار خلق الناس على هذه الشهادة، ومدار خلق الناس على هذه الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد بها أنه لا معبود بحق إلا الله، والمراد لا معبود بحق إلا الله، والشهادة هي أن يعتقد الإنسان ويتلفظ بلسانه بما يشهد عليه. الشهادة هي أن يعتقد الإنسان ويشهد ويتكلم بلسانه بما يشهد عليه، فلا بد من اجتماع هذين الأمرين في الشهادة، لا بد من الاعتقاد والنطق، لا بد من الاعتقاد والنطق، فلا يكفي أن يشهد الإنسان أو يقول الشهادة بلسانه، ولكن لا بد أن يضم إليها اعتقاد القلب بصدق وصحة هذه الشهادة، وإلا كان الشاهد على هذه الشهادة كاذبا في شهادته، كاذبا في شهادته. ونقول أيضا إن قولنا لا معبود بحق إلا الله، وهو كما ذكرنا سابقا هو الحق الذي لا مناص منه، فإن لا إله إلا الله لا بد فيها من تقدير، لا بد فيها من تقدير، لا إله موجود، لا إله معبود، لا إله، لا بد من تقدير، لكن لا يكون التقدير صحيحا وحقا إلا إذا صادف الواقع وكان صحيحا وحقا بالواقع الذي هو فيه، وهذا التقدير هو أن يقال لا إله بحق إلا الله، ولا يصح أن نقول لا إله موجود، فإن المألوهات كثيرة والمعبودات كثيرة من دون الله عز وجل، وكذا لا يصح أن يقال معنى لا إله إلا الله لا رازق إلا الله أو لا خالق إلا الله أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو الخالق المتفرد بالخلق وهو المتفرق بالرزق سبحانه وتعالى، لكن نقول إن المراد بالشهادة بالتوحيد هنا وبقولنا لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بألوهيته سبحانه وتعالى. قال وتعتقد قال وأن محمدا، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، وهذه إن شاء الله سوف تأتي معنا الحديث عن شهادة أن محمد رسول الله في الأصل الثالث. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وهذه الآية التي ذكرناها وهي شهادة رب العزة تبارك وتعالى بأنه المتفرد باستحقاق الألوهية، أنه المتفرد باستحقاق الألوهية، وأن كل من عبد من دون الله فإنه معبود بالباطل، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كما قال سبحانه وتعالى. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهي كما ذكرنا هذه الشهادة هي أعظم شهادة من أعظم شاهد وهو سبحانه عز وجل، الذي يشهد لنفسه باستحقاقه للألوهية. وقال المصنف رحمه الله: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. يقول المصنف: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. فكل ما يعبد من دون الله عز وجل هو منفي عنه استحقاق الألوهية، منفي عنه استحقاق الألوهية. وقوله إلا الله إثبات لاستحقاق الألوهية لله عز وجل. وهنا في قوله لا إله وقوله إلا الله، هذان هما ركنا هذه الكلمة، كلمة التوحيد. فإن كلمة التوحيد لها ركنان، كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان. الركن الأول هو النفي، والركن الثاني هو الإثبات. الركن الأول هو النفي، والركن الثاني هو الإثبات. والنفي في قولنا لا إله، والإثبات في قولنا إلا الله. أقول النفي في قولنا لا إله، والإثبات في قولنا إلا الله. فإن لا إله هي نافية لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتة للعبادة لله وحده عز وجل. ولا يتحقق توحيد العبد إلا بتحقق هذين الركنين، لا يتحقق توحيد العبد إلا بتحقق هذين الركنين، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. لا بد من تحقق هذين الركنين، وإذا انتفى أحد الركنين فإن التوحيد يكون شركا، فإن هذا التوحيد ينقلب إلى شرك بالله عز وجل. لا بد من الجمع بين هذين الركنين النفي والإثبات، ولا يصح التوحيد إلا بهذين الركنين، ومن أخل بأحد الركنين فقد وقع في الشرك عياذا بالله عز وجل، فقد وقع في الشرك عياذا بالله عز وجل. وللتوضيح أكثر نقول إن قولنا لا إله، نقول إن قولنا لا إله أي يجب عليك يا أيها العبد الموحد أن تعتقد أن كل ما عبد من دون الله باطل، أن كل ما عبد من دون الله باطل، والعبادة المصروفة له باطلة. وأما إلا الله وهو الإثبات، فهو أن تعتقد أن الله عز وجل هو الوحيد الذي يستحق هذه العبادات، هو الوحيد الذي يستحق هذه العبادات. وقال المصنف رحمه الله: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وهي القاعدة التي ذكرناها سابقا، وقلنا إن من طريقة القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقرر المشركين ويطالبهم بتوحيد الألوهية بما عندهم من توحيد الربوبية. فكما أنه ليس لله شريك في ملكه، فكذلك ليس له شريك في عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الآية آية عظيمة، وهذه الآية آية عظيمة، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد واجه قومه وصدع بالحق الذي عنده من مطالبتهم بتوحيد الله عز وجل وترك صرف العبادة لغيره وجعل هذه العبادات له وحده سبحانه وتعالى، فتبرأ عليه الصلاة والسلام، تبرأ من قومه وتبرأ من عبادتهم، قال سبحانه: إنني براء مما تعبدون. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد استثنى فقال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوم إبراهيم كان منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الكواكب، ومع ذلك يعبدون الله عز وجل فهم كانوا يعبدون الأصنام، ومنهم من كان يعبد الكواكب وأيضا يعبدون الله عز وجل. فلذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من معبوداتهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو لم يتبرأ من الرب سبحانه، لأنهم كانوا كما ذكرنا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ مما يعبد من دون الله ولم يتبرأ من الله سبحانه وتعالى. فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، في عقبه يعني في ذريته، جعل هذه الكلمة في ذريته، وهي كلمة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب أهل الكتاب بأن يشهدوا لله عز وجل بالألوهية، وأن تتفق كلمة أهل الإسلام وأهل الكتاب أن تتفق كلمتهم على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للألوهية، فلا يعبد إلا هو سبحانه ولا يشرك به شيء. قال: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وقال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، والأرباب جمع رب، وسيأتي إن شاء الله معنا بحول الله سبحانه وتعالى في كتاب التوحيد التفصيل إن شاء الله في اتخاذ أهل الكتاب لأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لله وحده سبحانه، مقادون له بالتوحيد، ومطيعون له سبحانه وتعالى، ومفردون له، وبريئون من الشرك ومن أهل الشرك. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى دليل الشهادة على أن شهادة، دليل شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله سيذكرها هنا المصنف رحمه الله بإجمال، وسوف يأتي معنا مزيد تفصيل فيها. ذكر معناها، أولا نذكر معناها، قال: شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أشياء، أربعة أمور لا بد فيها من شهادة أن محمد رسول الله، وهي طاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة على الخلق، وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته صلى الله عليه وسلم، أو من يطيع الرسول بدون الواو، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. ثم قال: وتصديقه فيما أخبر، وتصديقه فيما أخبر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب تصديقه صلى الله عليه وسلم. واجتناب ما عنه نهى وزجر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأن لا يعبد إلا بما شرع، وأن لا يعبد إلا بما شرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس، أو كل عبادة ليس عليها، ليس، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، يعني مردود على صاحبه. نرجع إلى الآية. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، يعني من العرب، وهو خطاب للعرب وخطاب لقريش. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، أي ما يشق عليكم، يعز عليه ويصعب عليه صلى الله عليه وسلم كل ما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم، يعني حريص على أن تكونوا على التوحيد، وأن تكونوا على الطاعة، وأن تكونوا على الهداية، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن معنى شهادة أن محمد رسول الله هي هذه الأمور الأربع. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد. حنفاء أيضا هذا من تفسير التوحيد، يعني مائلين عن الشرك، مائلين عن الشرك. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه.